بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الفصل السادس، الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله، كهكومو كحكم أمبايو هكوي ترمشا الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاك. قال: من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته، كتك مقتضى وكم وميني الله سبحانه وتعالى نا كم وبود الله سبحانه وتعالى، الخضوع لحكمه والرضا بشرعه، نكون ينكيا تيني حكم ياك نكرذيا شريا يا الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال، نكرجيا katika kitabu chake na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam wakati watu wanapokhtalifiana katika maneno wa fil aqaid na katika itikadi wa fil khusumat na katika utesi wa aina yoyote ule unaotokea baina ya watu wawili wa fid dimai wal amwali wa sa'iri al huquqi na katika damu na katika mali na haki nyinginezo. فإن الله هو الحكم وإليه الحكم، الله سبحانه وتعالى ني الحكم أني حكم وإليه الحكم نحكم زوت زرقيا كوكيي. فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، نواجب يويا فيونغوزي كحكم كشريا الله سبحانه وتعالى. ويجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه، نني واجب يو يرياكو كميانا كتك كيلي أليشو كترمشا الله سبحانه وتعالى كتك كتابو شاكي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نسنة زمتمواكي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في حق الولاة، الله سبحانه وتعالى أسيما كوسها وفيونغوزي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله سبحانه وتعالى أوامرشا مفكيش أمانة كوينيوي. وإذا حكمتم بين الناس نمنبوكوم بين واتو أن تحكموا بالعدل مهكوم كوودلفو. وقال في حق الرعية ناكسيما كوسها ورياء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي ملوامين نتيني الله سبحانه وتعالى نممتي متومة صلى الله عليه وسلم نوالي ولينا أمر جوينو فيونغوزيوينو. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إكي ومتزوزانا كتك جنبو للوتي باسي لرقشينك والله سبحانه وتعالى أموني كتك كتابو شاكي والرسول نكمتوم صلى الله عليه وسلم كوكيي ألبكوي كحاي نبادا يكوفا كتك السنة يمتوم صلى الله عليه وسلم إكي ونيني ممواميني الله سبحانه وتعالى نسيكو يمشو. ثم بيّن أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله، أن الله سبحانه وتعالى أكبينيشا كوا هايوزكاني كوكسانيكا بين إيمان نكوكوم شريع سيكوى الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى كتك إيزي آية سورة النساء ألي فيزنغمزية imani yao wale wanaohukumu kwa sheria sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema alam tara ila alladhina yaz'umuna, yani yaz'umuna annahum amanu lakini laysu bimu'minin, wadai kuwa wameamini lakini sio waumini. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, wataka kuhukumiana katika taghut. Waqad umiru an yakfuru bih, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waikufuru hiyo taghut. Wakufuru hukmu sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuridu shaytanu an yudhillahum dhalalan ba'ida, mpaka kafikia kusema fala wa rabbika, na apa kwa mula wako, la yu'minun, hawai waumini hao, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakuchukulie wewe ndiyo hakimu katika mizozo iliyotokea baina yao. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadhaita, kisha wasiwe na dukuduku ndani ya nyoyo zao kwa hukumu uliyoipitisha wewe. Wayusallimu taslima, wajisalimishe kikamilifu kwa hukumu ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fanafa subhanahu nafyan muakkadan bil qasam الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرضى بحكمه ويسلم له. الله سبحانه وتعالى أمكنوشا تينا أكتل يمكازنا كيابو أمكنوشا إيمان ويولي أمباي حتى وكميانا كومتومة صلى الله عليه وسلم نكرذي حكمياك نكجسلميشك وحكمياك. كما أنه حكم بكفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل الله وبظلمهم وفسقهم, كما في الله سبحانه وتعالى سيما أمهكمي كفر قال فيونغوزي أمباو هوا وكم كشري الله سبحانه وتعالى ناك ووكمي كون مظالم ننمفاسق. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أسيهكم كشري الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى أممكميك وهم الكافرون الظالمون الفاسقون. ولا بد من الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه في جميع موارد النزاع في الأقوال الاجتهادية بين العلماء. أسيما ni lazima kuhukumiana kwa kile kilichoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuhukumiana katika kila jambo ambalo watu wamevutana na kuzozana, hata katika aqwal ijtihadiyya baina wanawavyoni. Fala yuqbalu minha illa ma dalla alayhi alkitabu wassunna, isikubaliwe kauli yoyote ya ijtihad isipokuwa iliyo dalili ya Qur'ani na sunna. من غير تعصب لمذهب, بلا يكفن يتعصب لمذهب فلان, ولا تحيز لإمام أو متوك جيوك يعني إمام فلان بس حتى ككسي أكفات يعني وكوك. وفي المرافعات والخصومات في سائر الحقوق كمان بينا وننيولي وكوفيونغوزي نميزوزو نحق نينجينز لزبكية, لا في الأحوال الشخصية فقط كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام, سيو كتك أحوال شخصية مامبو ينروى تلاكا ميراثي بكياكي, لا كما يليفو كتك باذي انشي زنازو جنسبيشا نو إسلام. فإن الإسلام كل لا يتجزى, وإسلام ني كيتو أمباتو تشكولي وكزيما سي سيمو سيمو. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة, tumeamrishwa tuingie katika Uislamu wazima tusibakie. Waqala ta'ala fatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd, muamini baadhi ya kitabu na sehemu nyingine mwaikanusha. Wakadhalika yajibu ala atba' al-madhahib wal-manahij al-mu'asira an yaruddu aqwal a'immatihim ila al-kitabi was-sunna, hivyo hivyo ni wajib juu ya watu wa madhahib au manahij hizi ambazo zimezuka, lazima warejeshe aqwal za viongozi wao katika Qur'ani na Sunna. Fama wafaqahuma akhadhu bih وما خالفهما ردوه دون تعصب او تحيز. Kile kitakachowafikiana na Qur'an na Sunna wakikubali na kukifuata, kinachokhalifu Qur'an na Sunna wakiregeshe bila taasub wala tahayuz. Wala siyama fi umuri al-aqida, haswa katika mambo ya itikadi. Fa innal a'immata rahimahumullah yusuna bidhalika, maimamu wote wameusia juu ya jambo hilo. Wa hadha madhhabuhum jami'an, na hii ndio madhhabu yao wote. Wote wamesema kuwa ikisihi hadithi ndio madhhabu yao. Usifuate kauli yangu kawacha nani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman khalafa dhalika falaysa muttabi'an lahum, yoyote anayekhalifu hayo basi huyo hawafuati wale maimamu. Anayewafuata ni yule akiona kauli yake inakhalifu Qur'an na Sunna ataiacha. Wa in intasaba ilayhim, hata akijinasibisha na wao huyu si mfuasi wao. Wa huwa mimman qala Allah fihim, na yeye ataingia katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu wao, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam, wamewachukulia wana wavioni wao na watu wa ibada wao kuwa ni miungu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakisema hii ni halali hata Allah akisema ni haramu wao waenda ni halali, wakisema hii ni haramu hata Allah akisema ni halali yeye wasema ni haramu awafuata. Huyu aingia katika hii aya. Falaisatil aya khassa bin nasara, hii aya si khassa kwa manasara pekee yake, la bal tatanawalu kull man fa'ala mithla fi'lihim, bali kila anayefanya kitendo kama chao basi na yeye pia yuingia katika hii aya. فمن خالف امر الله ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بان حكم بين الناس بغير ما انزل الله او طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده, yoyote ambaye atakhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam akahukumu baina ya watu sheria isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au akataka hilo kwa kufuata matamanio ya nafsi yake na kile anachokitaka yeye, faqad khala'a ribqata al-islam wal-iman min 'unuqihi, ni kama ametoa ile kamba ya Uislamu kutoka katika shingo yake. Wa inza'ama annahu mu'min, hata akidai yeye ni mu'min. Fa inna Allah ta'ala ankara 'ala man arada dhalika wa akdhabahum fi za'mihim al-iman, Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea wale waliotaka kufanya jambo hilo, bali akawakadhibisha katika madai yao kuwa wana imani. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghuti al-aya, na hii aya tumeisoma, lima fi dhimni qawlihi yaz'umuna min nafi al-iman, aliposema yaz'umuna wadai amekanusha imani kwa wao. Fa inna yaz'umuna inma yuqalu ghaliban liman idda'a da'wa huwa fiha kadhib, yaz'umuna mara nyingi yatumika au latumika ili neno kwa yule anayedai jambo ambalo yeye ni muongo katika madai yake. Limukhalafatihi limujibiha, kwa sababu akhalifu mambo ambayo yawajibika katika imani yake kwa lazima au hukumu kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amaluhu bima yunafiha, na kutenda kazi au kutenda amali ambao ni kinyume na madai yake ya imani. Yuhakiku hadha kauluhu wa kad umiru an yakfuru bih, lianna al-kufra au lianna al-kufra bitaghut ruknu tawhid, kukufuru taghut ni nguzo katika nguzo za tawhid, kama fi ayati al-Baqara, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. فإذا لم يحصل هذا الركن, ikiwa hii nguzo haitapatikana, lam yakun muwahhidan, hatakuwa ni mtu wa tauhid. Wa tauhid huwa asasu al-iman alladhi tasluhu bihi jami'u al-a'mal wa tafsudu bi'adamihi, tauhid ndio msingi wa iman ambao amali zote hutengenea ikipatikana, na ikikosekana basi zile amali hazikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna dhalika bayinun fi qawlihi faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati alwuthqa وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به كوكميانا كتك طاغوت نكو يمين طاغوت ونفي الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل الله يدل على أن تحكيم شرع الله إيمان وعقيدة هذا كنا جنب مهم لك فاهمك الله سبحانه وتعالى أكيكنوش إيمان kwa yule anayehukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dalili ya kuwa kuhukumu kwa sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni imani na ni aqida ni itikadi wa ibadatun lillahi yajibu an yadina biha almuslim na ni ibada na ni wajib kwa muislamu amuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuhukumu sheria yake fala yuhakkamu shar'u Allah min ajli anna tahkimahu أصلح للناس وأضبط للأمن فقط إسيوكميو شريع الله سبحانه وتعالى وسباب إتكوكمك وشريع الله نبورك وواتو يلتا مصلح نبيا يذبيت أمان زيد بكياك لا فإن بعض الناس يركز على هذا الجانب كنا بعض يواتو وجميو بانديهوتو شريع الله كيوكميو كتكوانا أماني إني مصلح كواتو بكياك وينسى الجانب الأول أكسهاو upande wa kwanza ambao ni kuwa hii ni imani na ni ibada والله سبحانه قد عاب على من يحكم شرع الله لأجل مصلحة نفسه نا الله سبحانه وتعالى amemtia dosari yule anayehukumu kwa sheria Allah kwa sababu ya maslaha ya nafsi yake yeye min duni ta'abbud lillahi ta'ala بذلك bila ya kuchukulia kuwa hilo jambo ni ibada فقال سبحانه سكيزا الله أسمكوس ونافق وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ونبويت وكوكمي وأن الله سبحانه وتعالى نمتمواك وتوابات إلى حكم وكمي وبين ياونا الله سبحانه وتعالى نمتمواك كنا كيكون لكتك واوه بوزا نكوكينجيوكا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين لكن حقي كي pamoja na wao waje wanyenyekea chini ya hukumu ya Allah sababu wajua hapa atahukumiwa kwa nini kwa uadilifu tizama akubali hukumu ya Allah wakati gani inapokuwa ni maslaha kwake yeye lakini ikiwa si maslaha kwake yeye yeye ikataa kwa hivyo huyu amehukumu sheria ya Allah kwa ajili ya maslaha ya nafsi yake فهم لا يهتمون إلا بما يهوون هوان اهتمام اسبقوا كيله ونحو كيبيندا kwa hawa ya nafsi yao وما خالف هواهم أعرضوا عنه كي خالفوا matamanio yao wakipuuza لأنهم لا يتعبدون لله بالتحاكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم kwa sababu wao walikuwa hawamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada ya kuhukumiwa na mtume صلى الله عليه وسلم hii ni kuzungumzia umuman alhukmu bighairi ma anzal Allah tukija katika hukmu man hakama bighairi ma anzal Allah hukmu ya yule anayehukumu kwa sheria isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala isieleweke umuman ikawa moja kwa moja ukimuona kiongozi wa mwita nani kafiri yule kwa nini kwa sababu ile hukmu si ya Allah لا هاي تتكوية كويزممزية إن شاء الله تعالى كتك جلسة نجين عقيدة نيني حكم يا يولي أني حكمك وشرية إسيوكوة يا الله سبحانه وتعالى حكم يا يولي أسيوكمك وشرية الله سبحانه وتعالى سبك إسكيزة منينو وإذا كوكم موجة كوموجة وكأنزك وآه باسس تياري فلاني وكبونج كفيري فلاني كذا كفيري ديو kwa kutofahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa hivyo hayo insha Allah ta'ala tutakuja kuyazungumzia biidhnillahi ta'ala katika darsa ya aqida itakayokuja insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik